فلا شك أنه غلط. إذا أمكن أن لا يسأل الناس شيئا فهو أكمل بلا شك. مما يستحب لطالب العلم اهتمام اللحيه في الشيء. ايش؟ تسريح اللحيه والاهتمام بها. نعم. تغيير شيء بياض الشعر لغير السواد. هل نعم. قال ان الاهل العلم ميزه او وضع تختلف او يقال ان ذلك يرجع الى عاده الناس للعاده؟ لا، هو لا شك ان السنه ان يغيره بغير السواد، لان الرسول امر بهذا عليه الصلاه والسلام، قال غيروه وجنبوه السواد، هذا هو السنه. لكن بعض العلماء يتركون ذلك، لا أدري هل قصدهم هذا أنه لم تجد العادة بذلك أو أنهم يخشون من مؤونته ومشقته، ما أدري. شيخ ما يتوجه قول أنه يرجع إلى عرف موجود العالم فيه، هذه العالم موجود في عرف البلد التي موجود. هو لو كان عندنا يهود مثلا في البلد لا يصفون كان واضح لا بد من ذلك، لكن الآن الظاهر أن اليهود ما عندهم لحن أبد. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. نعم. قول عائشة رضي الله عنها عندما سألها سائل فقالت هل عملت لما أخبرناك في السابق وصفتها مرتين، فقال له قالت لماذا تتكثر من حب الله عليه وعليه أو إيش؟ أتاها سائل. نعم. سائل مال ولا علما؟ نعم. قد سأل من قبل فقالت هل عملت لما علمت، فقال لا، فقالت لماذا تتكثر من حب الله علينا وعليك أو كما قالت رضي الله عنها. نعم. كلامها هذا هل يعني عدم السؤال عن لا لا هذه قضايا أعيان، ربما كانت فهمت من هذا الرجل التعنت والإشقاق على المسؤول وأنه ليس قصر الحق، بدليل أنه لم يعمل بعلم السابق. نعم. والذي لا يعمل شيء. نعم. طالب العلم عندما يسأل يريد أن يتزول من العلم. إيه هو الأصل هو هذا، أن طالب العلم المستقيم أنه لا يسأل إلا للاستفادة، لكن قد يكون الأمر بالعكس، فهذه قضية عين، ما نستطيع أن نقول هذا عام لكل أحد. شيخ بارك الله فيكم، نهي العلماء عن لطالب العلم عن التكسب وجمع المال، هل هو يعني هل هو فقط لأن هذا يضيع وقته عن طلب العلم أو لذات المال نفسه، وأنه لا ينبغي أن يكون العالم يعني أو طالب العلم عنده المال هذا؟ لا لا، هو قصدهم الأمران جميعا، أن لا يشغله عن طلب العلم وأن لا يريد الاستكثار. ثم إن الغالب أجعلنا الله وإياكم إن الإنسان إذا شغل بالمال الغالب أنه يلهيه، لأنه إذا كسب مثلا اليوم 10 أو 20 مثلا ابتغاها من الغد فضع عليه الوقت. نعم خلاص شيء. نعم نقرأ. إيش نقرأ؟ أقول نقرأ راح قلت السؤال. ومن آدابه آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات. إيش؟ الميم مشددة. كيف؟ يؤمن المحاق يصلح. نعم. وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه. ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات